طبعا مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام، وضيفنا لهذه الحلقة الشاعر علي مرعي. والشاعر علي مرعي هو شاعر وروائي وفنان تشكيلي، صدر له كتاب الشيخ سعد بين الماضي والحاضر وديوان بالشعر المحكي، وأيضا ثلاث روايات كان آخرها رواية تحت عنوان الطرق الجبلية الوعرة. الأديب الأستاذ علي مرعي، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا، بشكرك على الاستضافة بالبرنامج الجميل الواضح من عنوانه خواب الكلام. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. نحن اليوم عم نودع سنة ونستقبل سنة جديدة، بتمنى السنة الجاية تكون سنة خير على الجميع، خصوصا على بلدنا الحبيب سوريا. يا رب. ما فينا إلا نرجع شوي لورا نتذكر السنة الماضية. من ناحيتي أنا بذكرها بالخير على الصعيد الشخصي. من حوالي 10 أيام كان عندي شاب وزوجت هالشاب، وكان أمر مفرح كتير، وكانت فرحة من العمر. أيضا الأمر الثاني المفرح بالسنة الماضية، أنا عم ودع صدور رواية لي عن الهيئة العامة السورية للكتاب بعنوان الطرق الجبلية الوعرة، وهي رواية كبيرة من القطع الكبير. أيضا لا يمكنني أن أغفل ما تم في البلد على يد الجيش العربي السوري وتحقيق النصر على الإرهاب وبدء تعافي البلد، فتحية لكل من ساهم في هذا النصر، كلهم في موقع عمله. نعم. كل الشعوب معرضة خلال مسيرة حياتها لنكسات وكوارث، بس الشعوب الحية هي اللي ما بتستسلم. صحيح. الشعوب الحية بتقاوم، وشعبنا كان مثل للتضحية في سبيل الوطن وحدته، وجيش الوطن قدم تضحيات كبيرة من وراء قيادة حكيمة صبورة بقيادة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد حفظه الله. الأمل هلق بقيامة سوريا بعد ما تطهر من رس الإرهاب، والشعب السوري مثل طائر الفينيق. أكيد. كل عام وأنتم بخير، وبلدنا وجيشنا وقائدنا سيد الرئيس بشار الأسد بألف ألف خير. إن شاء الله يا رب هالسنة الجديدة 2019 ما بتحمل إلى الخير والسلام لكل الشعب السوري بإذن الله. إن شاء الله يا رب. أستاذ علي، بداية يعني نتحدث عن شخص تأثرت به وكيف كان التأثر. لا، أنا ما تأثرت بشخص واحد محدد، تأثرت بمجموعة أشخاص، بس أكيد ما حد ولا بتأثر بأقرب الناس له هو والده. الوالد. نعم. صرت بوالدي، كان والدي عصامي قارع الحياة من أجلنا، كنت معجب فيه بكتير شغلات وكنت اختلف معه بكتير شغلات طبعا، يعني رحمه الله. الله يحفظه. في الأدب والحياة كانت التأثر الأكبر بمجموعة أصدقاء أو أشخاص، بذكر بالخير الأستاذ أحمد علي حسين، الله الشاعر المعروف، الشيخ المعروف. معرفتي فيه شكلت تحول نوعي بحياته. مجيء إلى بيته، وكان كاتب وشاعر، كان كاتب وشاعر ومؤرخ وأديب. صحيح. وكان بحاسي، وكان معروف يعني حتى مؤلفاته من المؤلفات الكبيرة والإلى طبعاً قيمة، طبعاً قيمة وأغنت طبعاً. المكتب العربي أكيد أكيد أكيد. فمجيء إلى بيته عمل تحول نوعي بحياته. حسيت شو معنى الكلمة، صرت تزوق الشعر أكثر، صرت تعلقت بالكتاب أكثر. من خلال بيته كمان تعرفت على شخصيات كثير، كمان أقرب الناس له مثلا ابنه الأستاذ الدكتور إياس حسن، كمان تأثرت فيه. ومن خلال الدكتور إياس تعرفت على الأستاذ علم عبد اللطيف. نعم. كمان من خلال حتى ابنه الثاني كمان الأستاذ حيان حسن. نعم. كمان بجوله تحيان. ومن خلال بيت كمان تعرفت على شخصيات كثير كمان فكرية واجتماعية وثقافية وأدبية، وكان لها شأن بالعالم الثقافي بسوريا يعني. نعم. بس هي شخصية كمان أثرت فيني كثير، هي الدكتور وجيه محي الدين. نعم. الدكتور وجيه محي الدين أنا تعرفت عليه، هو متوفى بال39، بس تعرفت عليه من خلال المؤلف ومن خلال قيادة سيرة حياته. نعم. بذكر بعام 1990 الأستاذ أحمد علي حسن كلفني أني جمع كتاب عن الدكتور وجيه محي الدين. نعم. كونه خطي حلو أنا بكتب يعني بهذيك الفترة، قال لي بدك تكتب لي خط إيدك يعني، ففكرة معينة. من خلال اطلاعي على سيرة حياته كتير أعجبت فيه. نعم. كتير كتير كتير، وبعدين صدر الكتاب فيما بعد يعني، كتاب قيم، كان أول دكتور بهالمنطقة، وكان عنده مشروع. صحيح. كان عنده مشروع تنوير كبير لهالمنطقة، أصدر مجلة النهضة. صحيح. وكان بده يشتغل يعمل مطبعة، وأخذ بيد كتير من أدباء الشباب. صحيح. كمان بصماته واضحة كانت بالمجال الثقافي كثير كثير كثير يعني، الحياة الثقافية. وفيما بعد رح تشوفي كيف أثر فيني برواية الأخيرة، كان هو أحد أبطال، أحد شخصيات، أحد رح نحكي عنه. ايه. نعم. فكثير تأثرت فيه يعني، مع العلم أنه توفى ب39 هو. نعم. من خلال كتاباته يعني. طبعا من خلال، طبعا له هو كان شاعر وكان أديب وكان يحب الأدب ومن عائلة معروفة، فتأثرت فيه يعني. نعم. في شخصيات أخرى أثرت فيها، حكيت لي قبل ما نصير على الهواء أنه كان يعني شخصية شاعر الكبير بدوي الجبل. بدوي الجبل من خلال قراءاتي طبعا، ما بعرفه أنا، بس كتير كنت بتزوق شعره، بحب شعره كتير، هو متنبي والأستاذ حامد حسين، بالإضافة للأستاذ أحمد علي حسين، هودي اللي بتحسن قريبين منه كتير يعني. يعني فينا نقول كان لهم دور كبير بانه دخولك بهذا المجال، مجال الادب. احكي لك، انا دخولي بمجال الادب، انا بعد اني عملت كتاب وجيه محي الدين، ما عملته انا كتبته، جمعته تجميع. طبعا نعم. المواد جاب ليها الاستاذ احمد علي حسين وانا جمعته. حطيت بذهني شيء انه انا عندي عندك شيء لازم اعمله. نعم. فلاحكي لك كيف بلشت علاقتي مع الادب. بفتره من الفترات، نحن بتعرفين احنا بالقرى بصراحة يعني في مقامات كثير بس ما بنعرف شو جتلها يعني. بفترة من الفترات بأحد الأشخاص بيقول لي لك بالشيخ سعد عم يرمم القبة من جوا طيبة في كتابات تشوفها. قلت له بشوفها. فرحت شفتها أنا ودونتها، عرضتها على الأستاذ أحمد علي حسن، قلت له ليك لقينا هيك، لأن ما بنعرف عن تاريخه شي لهالمقام وشو الشخصية ما بنعرفها. فقال لي علي بلش تعمل بحث عن هالشخصية. فمن هون بلشت عندك الاستقصاء والبحث. نعم. وكذا. فعملت له بحث، قال لي علي هالبحث صغير شو بدك تعمل فيه؟ قلت له والله ما بعرف. قال لي ما بينطبع معك، صغير يعني 15 صفحه، شو بدك تعمل فيه؟ 20 صفحه، شو بدك تتوسع فيه على الضيعه؟ قلت له والله بتوسع فيه. ففكرت هيك انه رحم الشيخ سعد كمان ضيعتنا قريبه من طرطوس، فكان كتاب الشيخ سعد بين الماضي والحاضر، كان كتاب الشيخ سعد بين الذاكرة والتاريخ، كتاب توثيقي وارشف اكثر منه كتاب انه عم تدخل بعمق المجتمع الضياع، لانه الدخول بمجتمع الضياع اجى بعدين بروايه. نعم. روايه شفت القرنوب، رح نحكي عن الروايات. نقول لك شغله، دائما المولود الاول بكل واحد بيتعلق فيه وكل بيكون معجب فيه الواحد. صحيح. يعني فانا هالكتاب بصراحه بعضه على نفقتي ووزعته، فلاقى استحسان كثير وقبول من اهل الضياع كثير يعني. نعم. هذا شجعني. نعم. شجعني اني مثلا اعمل خطوه ثانيه. ف عملت شرفه الخرنوب، هي رح نحكي عنها، رح نحكي عنها. هي بدايتي. طيب. تعلقي هي كانت طبعا البدايه بتبع. طيب قد ايه مهم يعني الصداقه او الاشخاص بحياه الانسان؟ شغلي هام كتير يعني. انا عشت ببيت، طلعت ببيتنا بي ما مو متعلم بيه، بي بيقرا وبيكتب بس مو متعلم. نعم. بس محاصل على شهادات بس خبرته بالحياه كثير كانت. نعم. ضخمه يعني. طلعت فيه القران الكريم بس معلق بحقيبه قماشيه على الحط مثل بيوتنا كلنا كانت هيك يعني. نعم. فشجعني على القراءه فيه يعني بصراحه يعني. بس مجيئي، اذا انا طلعت من مجتمع الشيخ سعد، ما كان هالمجتمع اللي فيه مثقفين وفيه كذا، و يعني قراءات إن كانت محدودة بالقرآن وشغلات يومية، جرائد، مجلات كذا، وكان يكتب في مكتبات خاصة، بس كمثقف بالشيخ سعد ما كان فيه تتعامل معه. أنا تعرفت على الجو هذا ببيت أحمد علي حسن. ببيت أحمد علي حسن. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار. أنا يا عصفورة شجني مثل عينيك بلا وطني، أنا يا عصفورة شجني مثل عينيك بلا وطني، بك ما بالطفل تسرقه أول الليل يدل وسني، واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن، واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن، أنا لا أرض ولا سكن، أنا عيناك هما سكني. فعلا هذه الأغنية من أجمل الأغاني التي غنتها العظيمة فيروز. لماذا هذه الأغنية أستاذ؟ هذه الأغنية لماذا؟ سؤال كنت متوقع تسأليني. أنا وقت اللي قلت لي بدي ثلاث أغاني تختاري، نحن ربينا قامات غنائية كتير، فيروز ما فينا ننكرها، والمطربين المصريين ما فينا ننكري، وطبعا بالإضافة للسوريين يعني. فقلت أنا رح أختار مطرب سوري، مطرب لبناني، ومطرب مصري. نعم. شما وقت اللي بدي أختار أكيد ما رح أطلع برا فيروز، فالغنية إلى وقع كتير خاص بذاكرتي بنفسيتي، بحس بدفء أنا وما أسمعه. نعم. بحس عم تحكي عن الوطن، ووطننا كتير عم يمر بظروف صعبة كتير يعني هيك. بالإضافة أنه تعلقت فيها وقت اللي عرفت أنه لشاعر منسي اسمه علي بدر الدين. هاي الأغنية، هاي الأغنية لشاعر. نعم. علي بدر الدين. في نعم. أغنية تانية ما بيحضرني هلأ اسمها كمان كتير، تقول نهايتها يمكن طال اللقاء وطافت رفة الهدبي، ما بعرف شو كمان. حلو. فهالغنية ما بعرف، ممل من سماعها بصراحة يعني. حلو. يعني أنت من محبي سيدي فيروز والطرب القديم الأصيل. الطرب القديم قديم مهم الأغنية يعني. لا في الأغنية هي فعلا من خلال الأغنية هناك رسائل كثيرة. طبعا من خلال الأغنية قديم مهم الأغنية بحياتنا. المطرب الحقيقي بقادر يوصل رسالة بسرعة. نعم. يعني كثير مثلا أنا بحب شخص معين بيقل لي جملة باخد فيها، فما بالك انه بقامي مثل فيروز هيك يعني ربينا عليها. ما فينا مثلا الصبح بدنا نشرب قهوة الا مع فيروز. صحيح. ما بننساها يعني. صحيح. من ذاكرتنا من طفولتنا فيروز. صحيح. ناتي للفقرة الثانية وهي فقرة الكتاب. كتاب تأثرت به وكيف؟ كتاب تأثرت به طبعا بعد القرآن، نحن نهج البلاغة، وهو من اوائل كنت صغير واقتنيته. نعم. انا اشتريت. قد كان عمرك؟ أنا كنت بالمرحلة الإعدادية. أنا اشتغلت، أنا اشتغلت واشتريته، وبقي عندي طبعا الملجز لذلك يعني جزء واحد. نعم. واشتريته. هو عدة أجزاء. عدة. هلا هو في كتاب لمحمد عبده، جزء لمحمد عبده شرح نهج البلاغة، أنا هذا اللي كان قدرت اشتريته بهذيك الفترة. تفسير يعني. تفسيره. نعم. يعني. فأنا كثير تأثرت فيه بحكمه بالمقولات اللي بخطبه ببلاغته. كتاب غني عن التعريف، ما بدنا نتوسع كثير فيه يعني. نهج البلاغة يعني. نعم أكيد. كتاب جميل جداً وذو فائدة عظيمة. طبعاً. نعم. إذن هذا الكتاب الأول اللي تأثرت بهذا، رغم كنت حداثة سنة يعني. بالإضافة لكن كمان من سامة أنساك في كتاب كمان بيعطيك فترة اشتريت اسمه كليلي ونمنا. نعم. لبيدبا الفيلسوف طريقة ابن القفة كله حكم كمان تصوري أنه يمكن من 40 سنة 43 سنة الساتي موجود عنده اثنين الكتابين. لا الكتاب وهل للأسف هكا أخذوا صديق أخذوا معه على فنزويلا. نعم. قال لي بدي أخذوا خذوا استعروا استعروا أخذوا. نعم. أدي يعني بالنسبة للقراءة أدي مهم القراءة، وخاصة بالنسبة لكاتب وأديب. ما بيصير الواحد يكون كاتب أو أديب إذا ما كان علاقته مع الكتاب قوية. نعم. طبعا لا بالبداية قريت كتير، حد صار عندي خزان فكري، خزان فكري ومعرفة. نعم. فهالخزان المكري إلا يعطيك نتيجة. صحيح. تطلع النتيجة من خلال قراءاتك، من خلال أمورك. نوعية الكتب اللي تقرأ. نوعية الكتب. ألا أول شيء كنت أقرأ كل شيء. هلا حاليا كوني أنا مثلا أخذ جانب الرواية، صارت قراءتي موجهة. مثلا في أحد رواياتي لهذا الزمن، معلش رح أدخل أحكي فيه هلا شوي يعني. لهذا الزمن عبارة هي عن مخطوط موجود ببيت معين كذا، الرواية بتصير حول المخطوط. طب أنا بدي أعمل المخطوط، أنا بدي ألفه للمخطوط مشان يكون ضمن الرواية. نعم. طب أنا المخطوط عم أحكي أنه صاير لنفترض 2000 سنة أو 1000 سنة، ما بيصير استخدم لغة متداولة، هلا بتستخدم لغة كانت متداولة من 1000 سنة. نعم. فهذا خلاني أرجع لكتب قديمة تجيب مصطلحات ومفردات كانت مستخدمة، يعني ما بيصير استخدم أنا هلا ألفاظ جديدة. صحيح. أكيد ما كان موجودة الأمر هذا. كمان كوني رجعت للرواية بدك تقري عن بنية الرواية، بنية السرد، كيف شعرت العلاقة بفنيات الرواية بتحنيكة. صحيح. كمان وقت بدك تحكي عن حقبة زمنية معينة بدك كمان ترجعي تقريها، شو تلمي فيها يعني تقري فيها. نعم. فهذا قراءتي صارت فيما بعد، بعد اللي صرت اكتب صارت شوي موجهه. وبقول لك على حاله احيانا ما نكتب صرنا في اهداءات، في قراءه مجاملات. نعم. مثلا صديقي بيهديك ديوان شعر، ما العيب انك مثلا يحضر فيك بعد شهر تقول لك شو رايك فيلم، تقول والله ما قريته والله عيب. لا بدك تكون بدك تكوني مطلع مثلا اذا شو انا عجبك وين ما عجبك، ما تكنسيك مضطر كمان تقرأها حاليا. يعني في يعني نوعية كتب معينة ممكن أنت تختارها؟ هلأ بحب الكتب اللي علاقة بالنقد الأدبي شوي. نقد الرواية. نقد الرواية لأني أنا شوي اتجهت نحو الرواية. نعم. بحبها. وقلت لك الكتب التاريخية وكتب المذكرات. حلو. آخر كتاب قرأته؟ هلأ آخر كتاب قرأته للدكتور إبراهيم الإسطنبولي. كتاب مترجم. مترجم استعباد. نعم. العالم. كتاب ضخم وتعبت بقرأته وكتاب وجهد عظيم يعني. عن شو بيحكي هذا الكتاب؟ بيحكي عن دور اللوبيات المالية بالعالم كله، عن دور تعرف اليهود بالعالم وكيف العالم عم يركوا هالدول عم يركوا. يعني بتحسي انه كل الامور كلها مسيره. نعم. في شيء خارج اراده البشر كلها عم يصير. يعني هني هالمسيطرين على رؤوس الاموال بالعالم. يعني هو فينا نقول نحن الادب بكل يعني اجناسه، سواء كان شعر او قصه او روايه او حتى الترجمه، بتحسها انه هي انعكاس للواقع، هي توثيق ايضا. توثيق ايضا. ما في شيء بدون واقع. يعني نعم. هلا مثلا انا وقت اللي بدي اكتب روايه، انا كتبت روايه مثلا، كتبت اول روايه كيلي بشغلة. ما حدا بيكتب شيء خصوصا الرواية إلا بده يكون بذهنه واقع، فبده يكون إلها حامل زمني وحامل مكانة. صحيح. أنا مثلا رواية شرفة الخرنوب هي أول رواية بعملها، وهي عم أحكي عن مجتمع الشيخ سعد. نعم. بعد كتاب الشيخ سعد ذاكرة وتاريخ طلعت شرفة الخرنوب. شرفة الخرنوب. نعم. هي منطقة بالضيعة كان فيها خرنوبي تجتمع عندها العالم، منطقة جميلة جدا مطلية على البحر. نحن كضيعة قريبة من طرطوس 4 كيلومتر، صرنا ضايعين بين المدينة وبين الريف. المدينة ما معروف المدينة ولا معروف الريف. ولهلأ. نعم. ولهلأ. فوقت اللي عملت الرواية وطرحتها بين العالم يعني، كمان وزعتها هيك يعني، وبعتقد هالكتاب يمكن أكثر كتاب قرأ بالشيخ سعد بعد يمكن بعد القرآن، لأنه لقيت إنه هديته لهالعالم. نعم. كله 200 نص هديته، كل واحد عم يدور حاله فيه. حتى يشوفونا. نعم. مين بتقصد بفلان؟ لك يا عمي ماني قصد حدا، انا هي هو انعكاس الواقع. ايه طبعا، لانه فيش من الواقع. نعم. انا الجغرافية ما في نلعب فيها، ما احكي انا عن ضيعة ماني هربان، الشيخ سعد اسمه تنشي العالم، هالعقليات موجودة، هالشخصيات موجودة، هالتفكير موجود. صحيح. بهنت حمله لاي واحد بدك اياه وقول هذا هو. وهذا هو. بس اني اني اقول لك هذا لا ما بقول لك. صح. ايه. رح على الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود. من ايدي يا حبيبي في القمر غنينا وسهرنا وحكينا، وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا، وفي عز الكلام سكت الكلام طبعا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الشاعر علي مرعي، وشفتك عم تدندن مع الأغنية. يعني بحبها كثير. بتذكرك بشي؟ ليك لك شغلة، أنا كمان مثل ما بنحب فيروز كمان بنحب عبد الحليم، بس إذا قلت لك ليش طلبت الغنية، كنت قاعد بالبيت عم قلها لزوجتي، بدي حط 3 أغاني، بدي هديك غنية مني، شو بتحب تسمعي يا أخي؟ قالت لي زي الهواء. معناها هي بهدية لزوجتي. زي هاي القصة. بنوجه لها التحية لزوجك إذا كانت على السمع. بنسمع شيء من شعرك. رح نسمع شيء. نسمع شيء أول شيء عن عن سوريا ولا عن ضيعة؟ يلا عن سوريا. عن سوريا. يا سوريا يا سوريا، أنت الضمير الكون مفتاحه، وفوق أرضك كل الأنبياء ارتاحوا. تاريخ تاريخ من وقت ما خلقت ابتدى، وبحضنك الدافي ريش جناحه. وتيساع صيتك وسعوا الأجل والمدى، لهيك يمكن حدود الدنيا زاحوا. الأصل أنت الأصل أنت وما بعمرك بقيتي صدى وحازم نصر مجدك عصاه وترماحه ومهما تكالبوا وتكاتروا عليك العدا شعبك مثل فينيق بيضمد جراحه وسيف القيامة بيغرز بجفن الردى ورجال جيشك بصيحات النصر صاحوا. جميل جدا أستاذ علي، يعني حكيت حضرتك عن رواية شرفة الخرنوب وأيضا عن رواية لهذا الزمن. أيوه. لكن من فترة قريبة صدرت لك رواية تحت عنوان الطرق الجبلية الوعرة. أيوه. نتحدث عن هذه الرواية، عن يعني عن شخصيات الرواية، عن موضوع، شو الفكرة اللي انت حابب توصل للقارئ؟ أنا بشكرك كمان لأنك طرحتي هالسؤال وهي الرواية الأخيرة إلي، وببعث فخر واعتزاز إنه الهيئة العامة السورية للكتاب بتبنى رواية تطبع. وبصراحة أنا بلشت فيها 2009 2010 مشي خلصت رواية لهذا الزمن. واشتغلت فيها 3-4 سنين وأنا طلع فيها وين بدي أروح فيها، وصارت الأزمة ببلدنا وصار موضوع النشر كتير صعب. وبطرطوس في دور نشر بس ما في دور توزيع. وبصراحة صار الأمر مكلف كثير، وأنا صار عندي استحقاقات حياتية وبيتي، ما فيني بقى أطبع رواية تكلفني. في أولويات صار عندي. بس دائما طلع فيه هيك وتحسر لي أنه هالرواية لازم تنطبع. عرضت عن مجموعة من الأصدقاء، بذكر بالخير الأستاذ عالم عبد اللطيف، الأستاذ صالح سلمان، الدكتور ياس حسن بجول وتحية كمان، كثير كانوا يشجعوني اللي عليه ليش ما تطبع، قلت انك والله ما في طبعه. المهم استاذ صالح سمان عرض علي قال لي شو رايك تاخذها على الهيئه سورية الكبيرة. نعم. فانا قلت له والله انا ما بعرف حدا. قال لي خذها مثل غيرك وحطها هناك بتطبعها وتطبعها. ففوجئت انه طبعوها. نعم. كثر مشكورين يعني بجول وتحية للدكتور سعد زين الدين. عن شو بتحكي هي الروايه؟ يلا خلي لك شالي بصراحه شو موضوع الروايه. عم تحكي عن المنطقه هون بفتره العشرينات، وجود الاحتلال الفرنسي هنا، والثلاثينات والأربعينات حتى الاستقلال، وفيما بعد هي قفزة لحتى المرحلة هذه تقريبا أو التسعينات يعني. اشتغلت عليها كثير من ناحية البيئة ومن ناحية الجغرافيا ومن ناحية أنه هالمنطقة، كنت تسأل أنه هالمنطقة كانت عقيمية يعني، كان في رضا عن وجود فرنسا هون يعني، فرضا يعني ليش كل الأفكار بتجينا من برا، أنه مثلا خصوصا مثلا باب الحارة ما كان في بطولات غير بالشام وباب الحارة انه يعملوا هيك يقاوموا فرنسا، كمان هالمنطقة ما كانت راضية كمان. نعم. انا صحيح. شفت هالفترة مغيبة ما حد حكي عنها يعني، باستثناء بعض الروايات والشخصيات مثل ابو علي، يعني شو اسمه الفهد، ابو علي شاهين. نعم. هذا كان فيلم حوله، كان فيلم للاستاذ حيدر. فبلشت الفكرة عندي، طرحت الفكرة على الاستاذ احمد علي حسين، قال لي علي موضوع شوي بده فيه له خصوصيته له حساسيته، اشتغل فيه نشوف نتداول يعني. صرت اشتغل فيه شوي، لقيت انه وقريت كتير شغلات وثائقية وشغلات أرشيفية، اعتمدت عليها بكتابة الرواية. نعم. بكتابة الرواية طبعا انا سمعت كتير منه، وسمعت كتير من بيي من جدي من العالم اللي كنت انه كيف كنتوا عايشين، كيف كنتوا تاكلوا، كيف نعم. كنتوا تلبسوا. نعم. اخذت كل هاي المعلومات منه، اخذت كل المعلومات. بلشت شخصيات الرواية طبعا حطيتها شخصيات انه عندها معاناة من نوع خاص ما فيها الا تكون متمردة، إن كانت على الحياة، إن كانت على المستعمر، إن كانت على الظلم، إن كانت على الإقطاع، إن كان هالشخصيات أنا خلقتها أنا عملتها فعلتها ببعضها، فعلتها مع الإقطاعي، كيف بداية تحرشها بالإقطاعي، كيف انتقلت لمقارعة فرنسا بعده. نعم. كانت شخصيات عادية، شخصيات مهملة، فطلعت صار بينما الشخصيات اللي كانت حطي حالها بميزان الثقافي وكذا مو كتير تفعلت مع الموضوع يعني، عرفتي كيف؟ فطلعت الحمد لله بنتيجة أخذت صدى هلأ حاليا. بتمنى هالرواية. مين كتب عنا الرواية؟ هلأ الصادة حديثة، صدرة حديثة يعني، كل شيء كتب عنا حاليا ضمن مجال التعريف. نعم. السماء يعني ما حدا تناوله بالنقد، بشكل نقد أو تحليل، ما حدا. نعم. ما حدا تناوله إن شاء الله. طيب عم لاحظ إنه حضرتك أنت يعني مركز على الرواية. أيوه. أكثر من أي جنس أدبي. أيوه. آخر. ليه؟ هالرواية إذا بقول لك شغلة، الرواية فن شامل وفن متعب. ومرة عم احكي انا بالدكتور الدكتور اياس حسن بعيادته، ما قل له هيك، قال لي بده يكتب رواية. هلا ديوان شعر كتير اصدارات عم تصدر، ديوان شعر يمكن عدد كلماته لا تتجاوز 1000 كلمة او 2000 كلمة. لو الواحد بيمسك بيقرا ببلش فيه خلال ساعتين بيكون مخلصه. الرواية أمر مختلف، بدها تعب وبدها جهد كبير كتير. نعم. وأنك تحيطي بهالشخصيات كلها، اللي اسمه يوسف بأول رواية يطلع آخر شيء اسمه علي، مشكلة بدك تضل الخيوط ماسكتيها ببعضها يعني، بدها دراية وبدها شغل كتير يعني. كمان يعني فيك تدخلي فيها. مثلا أنا بكتب شعر، أنا دخلت الشعر فيها، أنا الشعر الموجود بالرواية أنا كاتبه. معلومات التاريخية، عندي معلومات مخزونات تاريخية أنا حطيتها بالرواية من رقطة، معلومات توثيقية من رقطة، معلومات العلاقة بالسياسة بمقولات بدي أقولها من رقطة. يعني بيقال الرواية فن، الرواية بإمكانك تمرقي فيها كتير مقولات إذا بديك وبتتسع وبتتسع. هو لأنه فضاء واسع، فضاء واسع أوسع وأرحب من القصة القصيرة أو وما لا شيء كمان جهد. يعني شو بدي أخليك، يعني بده جهد. وأي شيء بده جهد بيكون له قيمة. طيب يقال بأنه الرواية هي سوف تصبح ديوان العرب. والله أتمنى ذلك. يعني ممكن تكون مثل ما كان ذات يوم الشعر ديوان بأيام العرب. الجاهلية يعني الرواية هي ديوان العرب. أنا أتمنى، أنا ما في ماني ناقد، ما بإمكاني أطلق هالمقولة يعني، أو بتمنى. نعم بتمنى. أني أحب إليك الرواية أكثر من القصة وأكثر من الشعر. أنا القصة بصراحة ما عندي فكرة، ما كتبت قصة ولا تعاملت مع القصة. بحس أن القصة كمان فن قام بحد ذاته، وفن ما بستهون فيه يعني، وفن ما نسهل ومكثف جدا. القصة الرواية هي لغة التفاصيل. بدنا نسمع شعر كمان. شعر حبي نسمع عن ضيعة. يلا. يا ريحة البخور، يا ريحة البخور بمحضر صلا، وضحكة صبية وكلمة يا هلا، وسهرة عشق بعدها بأولا، عليك سلام ونور. يا غفوة هنف في السنديان، لمعتق عمر أحفاف الزمان، يا حكاية الزيتون والتين والرمان، عليك سلام ونور. يا شوخ الأرض الضربة المعذور، والنرجس الغافي بأرض البور، ورغيف طالع من بطن تنور، عليك سلام ونور. يا نشوة أمل عدراج أيامي، وأيقونة حلا وسر إلهامي، معشوق تبقي ليوم القيامي، عليك سلام ونور. يا مرتع الأحلام والعيش الهني، والخربش البقيت عحيط الولدني، يا لقشة فرح بسمع الدني، الشيخ سعد باسمك لحاله بغتني، عليك سلام ونور. حلو. يعني انت مركز على الشعر المحكي، ما حاولت تكتب حاولت. الشعر العمودي؟ طبعا عندي محاولات كثيره بالشعر العمودي. شو بيعني لك الشعر؟ الشعر والله حالات وجدانيه، وحالات شو بدي اقول لك، ليك الابداع ما بيتجزئ. نعم الابداع بلاقي حالي احيانا بالشعر، بلاقي حالي بالروايه، بلاقي حالي باللوحه باللون، بلاقي حالي بالأرض عم أزرع ورد، بلاقي حالي. نعم. طالما حكيت عن اللوحة، عن الفن التشكيلي، خلينا نحكي شوي عن، باعتبارك أيضا عندك يعني حب الرسم، وخبرنا أكثر عن لوحاتك، عن المدارس اللي تنتمي إلى لوحاتك، خبرنا أكثر. هلا أنا تعلق بداية كان بالرسم. نعم. بداية موهبتي بالرسم قبل الكتابة. طبعا أنا بعتبر حالي قادم من عالم الضوء واللون، يعني قادم من الموضوع الكتابي يعني. طبعا تأثرت بفنانين بطرطوس، والله قليلي بي دمشق، كنت ذات في اليوم في دمشق، تأثرت ببعض الفنانين، صرت تابع أعمالي من خلال دوريات الحياة التشكيلية. فنانين نعم. كبار تعمل معارض، أقامت معارض، أنا ليكي معارض ولا شاركت ليكي معارض فنية فردية، عملت معرضين، وكنت أني بتضيع عملتي وشارك بمعرضهم. بس أنا بصراحة كسول. نعم كسول، عندي لوحات كثير برسم وكله ضمن بس مانك مركز على الفن التشكيلي. ماني مركز ليكي. إذا قلت لك أحيانا بتمرق السنة كلها، ست شهور بكتب، ست شهور برسم، أو أحيانا بشهر جاي عبالي أرسم، برسم كثير بغزارة، جاي عبالي يمكن بضل سنين، أحيانا برجع بلاقي الفراشة نسية ماني مغسلة بكبة. نعم. يعني حسب حالته الواحد. نعم. وين بلاقي حاله؟ مثلا ليش بلجأ للشعر المحكي؟ احيانا بفتره الفترات كنت كثير متعلق فيه، كنت كل يوم على صفحتي على فيسبوك حط مقطوعه حط مقطوعه مع لوحه الي. نعم. يعني على صفحتي كل اللوحات هي الي، ما بحط لوحات لحدا، بحط مقطوعه بكون بجهز لوحه صراحه. شو المواضيع اللي بتركز عليها من اللوحات؟ اول شيء البيئه، طبيعه البيئه، بحب البيئه، بيئتنا كثير بحب. نعم. رسمت لوحات للبيئه كثير حلوه، وبالاضافه ل اني عملت تقنيه بالخط العربي كتير زخرفه، كتير ممكن خاصه فيني شوي، وبحب الخط يعني، دخلت الخط العربي باللوحات باللون كذا كتير. هو الفن الخط العربي هو فن بحد ذاته. الحين بلاقي حالي هيك شوي، بتمنى يعني. استراحه الغنائيه الاخيره ثم نعود. عملت الحب سنينها، اما قلبي تنسى سنين امرة الحب سنيها ما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول الوجه الصبوح ربة الوجه الصبوح ربة الوجه الصبوح ربة الوجه الصبوح ربة الوجه الصبوحي للحوار مع الأديب الأستاذ علي مرعي، وكمان بدنا نسمع شعر. طبعا بالظروف ما فينا إلا كمان بدي أحكي عن بلدنا، عن سوريا اللي بحبها كتير. طبعا سوريا بلد المحبة والسلام والعيش المشترك، وتاريخيا هي أرض الحضارات. صحيح. ومن هالشواطئ اللي احنا قريبين كتير منها، بعد عشرات الأمتار طلع الحرف من هول العالم. صحيح. كمان كنا عايشين وما زلنا بأمن وأمان كل الطوائف وكل الأديان. صحيح. طب أنا بقول هلا في نسيج اجتماعي لا أحلى ولا أجمل. طبعا. نعم. بقول لا تسألني أنت من أي ملي، لا تسألني أنت من أي ملي، أنا الإيمان عندي بالتجلي، يقيني بخالقي هو يقيني، ولا سابع سما بقدر بعلي، لا بحمل حقد أو كره وضغيني، ومن نبع الصدق وحده بملي، ودوم بقول العقل يا ناس زيني، وبالإشراق فينا نقطف الغلي، كل البشر ركاب بسفيني، والربان ما عرفنا إلو ملي، ما بدي لا يساري ولا يميني، أنا مسلم مسيحي وما بتفرق، لما على دين المحبة بضل صلي. حلو، جميل جدا. يعني سوريا هي فعلا بلد المحبة والسلام والحضارة. صحيح. يعني حتى يعني سوريا هي كانت محط أنظار العالم لأنه هي كانت تتفرد بهذه الحالة الجميلة. طبعاً. صحيح. أستاذ علي، خبرنا أكثر عن أحلامك، عن طموحاتك، شو عم تحضر، شو عم تشتغل. حكيت على الصعيد الشخصي، على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام. على الصعيد الشخصي بتمنى أنه أنا وأسرتي نضل بخير وصحة، وفي أكيد مشاريع خاصة بتمنى تتحقق بالعام القادم، بتمنى التوفيق للجميع. وأيضا في عندي رواية هلا جديدة على الصعيد الشخصي كتير، يعني في عندي رواية هلا خاصة هلا رواية هلا جاهزة، مخطوطة يعني، مخطوطة وجاهزة بنسختها الورقية هلا. يعني أنا كمان رح أشوف كيف بدي انشرها، كان عن طريق الهيئة وعن طريق يعني فيها جرأة شوي، ورواية ما أنا كبيرة. عن شو بتحكي هاي الرواية؟ والله بتحكي عن فترة ما قبل الأحداث بسوريا. نعم. انه نحن وصلنا على مرحله معينه صار عندنا بسوريا اللي صار، يعني كلنا بنعرف مو مخبى. فانا بتحليلي بقناتي انه في قضايا وصلت لهالموصل داخليه، ما بدي على الامور الخارجيه. هلا ليك 3/4 اللي صار بسوريا امور خارجيه، انا بقناتي وعالم كان بترصد سوريا هالبلد الحضاري، ما بدي سوريا تكون يعني هيك انه يوصل الشعب لهالرقي، ولا ما بدي اياها. ف استخدموا أدوات الداخلية، بس شو اللي خلى الأدوات الداخلية تتمكن من إنه نوصل لهالوقت؟ هذا على السائل، هي الرواية بتمنى إن شاء الله لاقي. بالإضافة كمان عندي أنا اهتمامات بموضوع الموروث الشعبي. نعم. عم اشتغل على الموروث. التراث. نعم. عم اشتغل هلا وركزوا. بصراحة اشتغلت على كذا موضوع، لقيت في حدا سابقنا. نعم. فحطيته على جنب. في عناوين معينة مثلا. في عناوين مثلا، يعني مثلا أنا طلعت أن وقت اللي كنا صغار نلعب كان فيه بحدود 100 لعبة، 70 80 لعبة نلعبها. نعم. وكلها من ابتكارنا وكلها من اختيارنا. ألعاب تراثية قديمة. ألعاب تراثية قديمة. نعم. اللي لقيت في واحد سابقني وطبعته الهيئة بصراحة يعني. جبت الكتاب فتحته أنا بصراحة في فرق كتير بينه وبينه. في ألعاب موجودة كتير ما كانت موجودة عندي. نعم. لا تركته هذا. في موضوع المعتقدات الشعبية. نعم. اللي أقرب للخرافة. هي كيف وصلت لنا هي العالم كيف عملت معنا. مثل. يعني هلا مثلا وقت اللي بتقولي مثلا إنه والله واحد دائما بيجوا فيها بحالة الفرح بحالة المرض بحالة الحزن بحالة كذا، يعني نفترض إنه والله مثلا واحد مريض بيحب يقولوا روح بس التابعة. نعم. شو التابعة من نجاح الكلمة هذه؟ بدي أبحث أنا شو جذورها ليش وصلت لنا. يعني في بعض المعتقدات المعتقدات الشعبية شفاهية بدي حاول جمعها وإذا بقدر أعمل دراسة حولها. هلا جمعت عدد كبير من الأشياء والثاني عم أقعد أنا في عالم الله يرحمه توفوا عندنا بالضيعة والضيعة شو كنت متمنى أقعد معي بس ما كان عندي هالمشروع وقتها صحيح يعني هلا في هيدا المشروع أجدادي نعم. بيقول لي أنا رحت على القدس مشي عمر 115 سنة كنت أنا كتير قاعد معه وسمع كتير شغلات منه ايش خدي هلا بتمنى يكون عايش واسمع منه قد ايه كنت بتاخذ منه معلومات كتير كتير انا كنز المعلومات عندي كان الله يرحمه احمد علي حسين الشاعر احمد علي حسين احمد علي انا حتى وفاته لازمه من عام 1990 حتى وفاته. نحن استمتعنا جدا استاذ علي بوجودك معنا. ما قلت لي ما حكيت على الصعيد العام يعني الصعيد العام. الصعيد العام بتمنى الأمن والأمان لسوريا. يلا والشعب أهم شيء. أهم شيء هذا ترجع بلدنا مثل ما كانت وطن للعيش المشترك حب بعضنا وبلدنا ما في أجمل منه بالعالم وبسمع من كتير في رفقاتي في رفيقي بيحكي معي كل يومين ثلاثة من السويد بيقول لي علي أنا مو ناقصني شيء هون بس ناقصني دفء وبالعلاقات هالعالم الطيب اللي مثلك ما عم شوفه ما في هونيك. نعم. قال لي ما في علاقات يعني. نعم. العلاقات الاجتماعية. قال لي بلدنا ما في أجمل منه بالعالم. بس علاقات اجتماعية. هنيك يا محكي نعم هوني. طبعا طبعا هنيك أنا بتمنى البلد يرجع مثل ما كان ونرجع نعيش بمحبة وبأمان وسلام ونرجع نروح على كل المدن السورية بإذن الله هذا أكيد أكيد بهم جيشنا وهي النصر رايات النصر عم ترفع بكل أنحاء سوريا لولا التضحيات الكبيرة ولله هلأ ما كنا هلأ قاعدين عن أكيد, أكيد. أنا بتشكرك جزيل الشكر أنا بشكرك كثير كثير على استضافة مرعي. الحلوة شكرا كثير كثير على استضافة وإن شاء الله بتمنى لك سنة خارج موفقة بعملي شكرا لك شكرا طبعا كل الشكر لي الشاعر علي مرعي شكرا لك نورتنا نورت إذاعة شكرا, شكرا, شكرا لك طير الشمس